طيب، فيه نعم، أقول بارك الله فيكم. أما في مكتبة طالب علم، مكتبة طالب علم لابد أن يحتوي أشياء كثيرة. قبل هذا، قبل أن يحتوي مكتبة طالب علم، لابد الطالب علم أن يحتوي من المصحف في جيبه، هذا أولا. وإن تيسر مجموعة من المتون الصغيرة مثل عمدة الأحكام وربيع النووي يكون في جيبه دائما، خير وبركة، الحمد لله. هناك مجموعة كتب العلم أنصح باقتنائها دائما، مثل كتب الشيخ ابن الجوزي، الشيخ رسلان بن تيمية، وتلميذه ابن القيم. فقد سمعت الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عز وجل يقول: وأنصح طلاب العلمي وأوصي طلاب علمي بكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ففيهما نور من الله تعالى، كتب ابن رجب، كتب محمد وهاب، تقريبا هذه كتب مباركة. لكن لا يستكثر من الكتب، أقصد بارك الله فيكم، لا يستكثر من الكتب أي في جمعها مرة واحدة، لا، أقول فليشتري كل بعد مدة ما تيسر. الآن جانا معرض كتاب الدولي، وهو كتاب مكتبة جيدة، ما أنا أقول لا، بل أقول ما أقول فيها إلا كله خير، لكن يأتي ما شاء الله بعروض طيبة، ويأتي بعض طلاب العلم متحمسين فيدخلون وليس بأيديهم شيء ومخابئهم مليئة ويخرجون من المعرض ومخابئهم فاضية وأيديهم مليئة بالعربيات، وقد شروا كتب كثيرة، ثم يضعها والأسف في كتبه فتغبر، ثم تزداد غبارا، ثم تتغير ألوانها، ثم يموت صاحبها والعلم عند الله ولم تفتح، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. فأنا أقول، أنا أنصح طالب علم لا يقتني كتاب إلا هو في شد الحاجة لي، وقد ومن خلال التجربة سواء كانت معي أو مع مشايخي وعلمائي وأقراني من طلبة العلم، لاحظنا أن طالب العلم نشر أكثر من كتاب، إن قرأ أحدهما نعمة وبركة، وقد تجد أنه يقرأ في كل واحد منهم مقدمة هذا الكتاب، ثم ينشغل عنهما كلاهما. لا، اشتري كتابا واحد وليكن عندك، اشتري كتابا واحد وليكن عندك. وطالب علم أيضا يحبها نهم، وقصد كلمة نهم يعني يتلقف الكتب كما تلقفت عصا موسى بعدما تكون ثعبان عصي السحرة، فينهم كل كتاب نقع بين يديه لابد أن يقرأ. أتذكر لما كنت عند شيخي بن جبنين رحمه الله رحمة واسعة، قلت له: قلت شيخنا، أنا في بداية الطلب، ماذا تنصحني؟ قال: ما اسمك؟ قلت: أحمد. قال: يا أحمد، اعلم إن العمر قصير والعلم كثير، فافعل ما تريد، العمر قصير، كم ستقرأ في كتاب؟ كتاب، كتابين، ثلاث، أربع، خمس، ست، عشر، ألف كتاب، والعلم كثير، علم كثير جدا جدا، لكن اقرأ كل ما يقع عندك، اقرأ. حتى تروي عن السلف الصالح أن منهم من كان يقرأ عليهم وهو يأكل، بل أن شيخنا ابن جبنين أيضا، شيخنا ابن جبنين انتشرت له صور أنه كان في كشتة برية وكان جالسا على كرسيه وبجانب بزاوية الفرشة وبين يديه كتاب يقرأ. وأيضا حتى في مرضه الأخير الذي توفي به رحمه الله رحمة واسعة، توفي به كان معه كتب رحمه الله رحمة واسعة، ودخله فسيح جنات. فالشاهد بارك الله فيكم، طالب علم دا يجعل الكتب عنده زخرفة وجمالا ولما شبه ذلك، لا، أنا أنصح طالب علم أن ينهم وأن يقرأ وأن يكرر وأن يبحث، وإن أخذ من كل كتاب وإن جمع كتب، يعني أنا لا أقول أن لا يجمعها، أقول أن جمعها خير. في بعض الدول هذا تأتي كتب رخيصة السعر، وقد كما يقولون أوتي العلم بين يديك، كتب طبعتها دار في لبنان، في المغرب، في تونس، في ليبيا، في العراق، في الطرف السعودية، في مصر، أو تيام بين يديك، مبلغ زهيد، لا أقول لا تشتري، ليش ترهم، خير مباركة. ولكن اجتهد أن تقرأ منه وأن تستفيد. نعم.